ترجى ودجى والعبد قد نادى ورجى ضاقت علينا دنيانا يا رب فامنحنا فرجا يا رب فامنحنا فرجا ليل الخطوب سجى ودجى والعبد قد نادى ورجى يا رب فامنحنا فرجا ندعوك والحمل ثقيل والقلب شاكي وعليل ندعوك والحمل ثقيل والقلب شاكي وعليل فالظن يا رب جميل فاجعل دجانا منبلجا تقوى المهيمن تنجينا يوم السحاب وتغنينا تقوى المهيمن تنجينا يوم السحاب وتغنينا يا خير زاد أعطينا سجى ودجى والعبد قد نادى ورجى ليل الخطوب سجى ودجى والعبد قد نادى ورجى ضاقت علينا دنيانا يا رب فامنحنا فرجا يا رب فامنحنا فرجا يا رب فامنحنا يا ربي يسر أمري ربي واشرح لي صدري يا الله يا الله واجعل صالح أعمالي مقبولا يوم الحشر يا الله يا الله يا ربي يسر أمري ربي واشرح لي صدري يا الله يا الله واجعل صالح أعمالي مقبولا يوم الحشر يا الله يا الله ربي ويسر للحضار رؤية هادينا المختار يا الله يا الله لهم درجات الأخيار فالتقوى أوفى ذخري يا الله يا الله وعلى الهادي الحب سلام ما دارت فينا الأيام يا الله يا الله وعلى الأصحاب الأعلام والآل الكرم الغري يا الله يا الله يا ربي يسر أمري ربي واشرح لي صدري يا الله يا الله واجعل صالح أعمالي مقبولا يوم الحشر يا الله يا الله ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الهادي الله الهادي كان الله بدون مكان وهو الآن على مكان كان الله بدون مكان وهو الآن على مكان كان الله بدون مكان وهو الآن على مكان كان الله بدون مكان وهو الآن على مكان وجل الله عن الأركان وعن الهيئة والآثار ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الهادي الله الهادي لا يوصف رب الأكوان بالأحجام وبالألوان لا يوصف رب الأكوان بالأحجام وبالألوان لا يوصف